إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد روى ابن ماجة رحمه الله في سننه وغيره عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس أعيد روى ابن ماجة رحمه الله وغيره في السنن عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس إذن هذا الحديث هو الحديث 31 حديث رقم 31 يذكره الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث مما اختلف العلماء بين محسن ومضعف من العهو ومن العلماء من ضعفه إن شاء الله نحن نمشي على مذهب من حسنه ولأن معناه سليم ومعناه جميل جدا وقد ذكرنا أن الحديث إذا كان معناه حسن ومعناه جميل لا يستلزم بالضرورة نسبة أو لا يستلزم بالضرورة صحة نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن هذا الحديث هو حديث سهل بن سعد الساعدي قبل أن نشرع في شرح الحديث نتحدث قليلا عن راوي الحديث هو أبو العباس سهل بن سعد الساعدي إذن كنيته أبو العباس وللتذكير والمراجعة قد سبق معنا رجل من الصحابة يكنى بأبي العباس لأنه لا يوجد من الصحابة من كنيته أبو العباس إلا رجلا أولهما سهل بن سعد الساعدي وثانيهما من شكون أخويا؟ وراك صاحب ابن عباس وراك أروح نعطيك واحدة يسهل صغيرة أروح ولا نبعتها لك هاك نعطيها له أبعت إذن هو عبد الله هذه الأربعة النووية على كلها إذن هو أبو العباس عبد الله بن عباس عندنا زوج من الصحابة لكنيتهم عبد الله بن لكنيتهم أبو العباس عندنا عبد الله بن عباس ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا سهل بن سعد الساعدي وهذه فائدة يذكرها أهل العلم إذن هو أبو العباس سهل بن سعد الساعدي صحابي ابن صحابي معناه أبوه صحابي كان اسمه حزنا فغير النبي اسمه وسماه سهلا كان اسمه حزنا غير النبي هذا الاسم ولم يعجبه النبي هذا الاسم سماه سهلا من السهولة ومن اللين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم ويغير الأسماء من القبيحة إلى الجميلة ومن القبيحة إلى الحسنة كانت امرأة تسمى بعصية سماها النبي جميلة إذا النبي كان يهتم بقضية الأسماء لأن الأسماء كما سبق في الجمعة لها تأثير في المسميات إذن قلنا هو صحابي ابن صحابي وهذا الصحابي قلنا غير النبي اسمه ويكن بأبي العباس هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة هو آخر من مات من صحابة رسول الله بالمدينة. كذلك نعود نذكر وش فات. احنا ذكرنا آخر صحابي مات بالبصرة، وذكرنا آخر صحابي مات بمكة، وذكرنا آخر صحابي مات على الإطلاق. هذه كلها معلومات ذكرت في مثل هذه المجالس. إذن من هو الصحابي أو من هو آخر الصحابة موتا بالبصرة؟ شكون آخر صحابي مات في البصرة؟ كما نقولوا الصحابة كانوا زعما جماعة عايشين في البصرة، آخر واحد اللي مات في البصرة كانوا جماعة عايشين في مكة، آخر واحد مات في مكة ثم خلاص في مكة، بعد هذا ما كان حتى صحابي في مكة، وبعد هذا ما كان حتى صحابي في البصرة، وبعد هذا ما كان حتى صحابي في المدينة، وبعد هذا ما كان حتى صحابي في العالم. خلاص السهل بن سعد آخر صحابة موتا بالمدينة، معناتها غير مات هو ما كان حتى صحابي في المدينة، خلاص هو اللي خلاني. توفي سنة 91 من الهجرة، 91 هجرية مات، وهو من أبناء المئة، ثم جماعة لي عاشوا 100 سنة وكذا. صح، احنا الآن وجهنا سؤال باش نذكر وكذا مع بعضنا، شكون هو الصحابي آخر من مات من الصحابة بالبصرة؟ إلى ما كاش الجواب نجاوبه ماشي مشكلة، لكن حبينا إلى كاين جواب نسمعه. لا خويا، وجاز معنا هنا متكرناه ماكاش، معلش. أبو حمزة، شكون أبو حمزة بصحابة؟ أنا عطينا الكنية ديالو أبو حمزة. أبو حمزة وهضرنا عليه مليح، تكلمنا عليه وقلنا ربي يفتح عليه بالمال، يفتح عليه ربي بالدرية، وعاش بزاف، وكان عنده ولاده حوالي 120 ولاده. شكون أخويا؟ والله صاحب أنس. هذا واحد نزيد نعطيوك أنت ثانية، على كل حنا بيانالك حنا اللي قلنا شكون هو. معلش، أنس بن مالك. إذن أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. صح، شكون آخر صحابة موتا بمكة؟ آخر صحابة موتا في مكة بمكة، سهل. هيا شيخ، هيا، آخر صحابة موتا بمكة عبد الله ابن عمر. صح، آخر صحابة موتا على الإطلاق، خلاص آخر صحابي، بعده ما كان حتى صحابي في الوجود. شكون؟ لا كاين أبو، بصح ماشي أبو ذر، أبو كاين لكن ذر مكاش. آخر الصحابة معنتها بعد هذا مات سنة 110 من الهجرة، مات سنة 110 من الهجرة، معنتها بعد 110 ما كان حتى صحابي في 111، ما كان حتى صحابي في 111 112 110 خلصوا الصحابة، 111 112 ما تحكيش، ما كاين حتى صحابي يقولوا لنا باللي هذا مات 111 ولا 112 ولا مات 113 ولا 100، ما كاش. اخر الصحابه اللي احنا ذكروهم كامل الاخرين نقولوا مات 110، قبل 110 109 108 198، لكن بعد 110 ما كاش. شكون هو؟ ابو الطفيل عامر ابن وثيل. اذن نعم بتنا يا شيخ، بتنا تعطينا الجواب، تخرجنا على الموضوع جاء. أبو الطفيل عامر ابن وثيلة. إذن هذا آخر الصحابة موتا على الإطلاق، مات سنة 110. نوليو للحديث لأن الحديث عليه موش طويل بزاف. نوليو للحديث. إذن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الحديث يبين حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم في آخرتهم، وهذا الحديث يبين شدة حس الصحابة على ما يقربهم إلى الله. هاكم تشوفوا، دلني على عمل إن عملته أحبني الله أحبني الناس. واحد يسأل يقول له يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني من الجنة يبعدني من النار، واحد قل لي يا رسول الله قولا لا أسأل عنه، كل واحد يعني سألوا الأسئلة اللي تهمهم. إذن هذا صحابي يسأل النبي قال يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. وش يزيد؟ يحب ربي ويحبه الناس. وانتبهوا هنا قال أحبني الله، ما قالوش دلني على عمل إن عملته أحببت الله، لا، قال أحبني الله. لذلك يقول العلماء ليس الشأن كل الشأن أنك تحب الله، ولكن هل الله يحبك؟ الإنسان لازم يصرف المراد ويصرف القدرة ويصرف الغاية وينفق جهده فيما يجعله حبيبا لله. إنسان يفكر ويخمم كيفاش يحب ربي، كثر من اللي يخمم هو يحب الله. وعلاش؟ كل الناس الصالحين والطالحين، المتقين والفجار، كل الناس يدعون محبة الله. كل الناس الآن روح للمخمرة تجيب تخرج رجل من المخمرة تقول له تحب الله، يقول لك نعم. كل الناس قالوا، حتى النصارى وعباد اليهود يدعون حب الله عز وجل. إذن ما عندناش ولا واحد ما يقولش لي، يقول لك أنا ما نحبش ربي، ما كاش. تلقاه إنسان لا يصلي وتارك الصلاة تلقاها متبرجة ويقول نحب الله وتقول نحب الله. لكن الشأن، كل الشأن الذي يتميز به الناس واللي يميز بين الناس ويفرق ما بين الناس ويبين مراتب الناس، هل الله يحبك؟ الإنسان يفكر هكذا، يفكر يحب ربي، مش إلا هو يحب ربي بطبيعة الحال، يقول نعم أنا أحب ربي. إنسان يقول هل الله يحبني؟ إذن هاد صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. كيفاش باش ربي ولي يحبنا؟ لأن احنا كنا ندعي محبة الله بالصادق بالكاذب، بالمتقي بالفاجر، كلنا، ما كان حتى واحد يقول ما نحبش الله. تارك صلاة يقول لك نحب الله، السارق الظالم الزاني كذا كلهم يقول لك نحب الله. لا، الشأن كل الشأن ليس أنك تحب الله، ولكن هل الله يحبك؟ إذا الإنسان لازم يفكر في هذا السؤال أكثر، هل الله عز وجل يحبنا؟ لذلك هذا الصحابي سأل النبي هذا السؤال، قال له خبرني عن عمل إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. كذلك في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله، ربي يحب، الله يحب ويحب، الله يحب ويحب، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وفي قراءة من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ربي يحب ويحبوه. لكن فرق بين محبة الله ومحبة الناس، محبة الله تليق به، كذلك محبة الله عز وجل ليس حب الله للعبد لضعفه ولا لحاجته ولا لفقره، لا، محبة الله للعبد وهو غني عنه، يحبه ليثيبه، يحبه ليأجره، يحبه ليدخله الجنة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يحبنا ربي ولا ربي يحب عباده ولا يا ربي يحب عبده وما يحتاجوش. احنا كي نحبوا لمصلحتنا، نحبوا وقت نحتاجوا، احنا حتى نحبوا الله نحتاجوا نحوسوا الجنة وكذا، ونحبوا بعضنا البعض كاين المحبة لله، حتى المحبة لله فيها المنفعة باش تدي الأجر يوم القيامة، وكاين المحبة للدنيا. لكن الله يحب العبد لا لحاجة، يحب مع غناه، يحب ليثيبه، يحب ليأجره، يحب ليدخله الجنة. إذن الله يحب ويحب، لكن صفة المحبة هي صفة تليق بالله عز وجل، تليق بجلاله وعظيم سلطانه. إذن هذا الصحابي يسأل النبي يقول له دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عليه موش طويل بزاف، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد، اختلفت عبارات العلماء وتفاسير العلماء لمعنى كلمة الزهد. الناس بزاف تسمع بهذه الكلمة الزهد والزاهد والزهاد، اختلفت تفاسير العلماء لعبارة الزهد، حتى يذكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم عن أبي الحسن الداراني أو عن أبي سليمان الداراني، قال يعني اختلفت علينا العبارات بالعراق في تحديد الزهد، فمنهم من يقول الزهد ترك الشبع، ومنهم من يقول ترك الشهوة، ومنهم من يقول ترك لقاء الناس. إذا كل واحد كيف يفسر الزهد، كلمة الزهد وش معناتها؟ كل واحد كيفاش يفسر، كاين اللي يفسرها بترك الشهوه، اترك الشهوات، كاين اللي يفسرها اترك النساء، كاين اللي يفسرها بالعزله اترك لقاء الناس، انت تسمى زاهد، وترك الشهوات تسمى زاهد، وترك النساء وفتنه النساء تسمى زاهد. قال ابو سليمان الداراني رحمه الله وهو من السلف وهو من العباد، قال ابو سليمان: وانا يعني اميل الى ان الزهد هو ترك ما يشغلك عن الله. يعرف هذا الرجل كلمة الزهد هو ترك ما يشغلك عن الله. يقول ابن رجب وهذا المعنى حسن لأنه يجمع أنواع الزهد ويجمع أقسام الزهد ويجمع مراتب الزهد. إذن تعريف الزهد هو ترك ما يشغلك عن الله، جميع حاجة تشغلك عن ربي خليها. إذا كانت الدنيا شغلتك عن ربي خليها، إذا كانت امرأة شغلتك عن الدنيا خليها، إذا كان المال شغلك إذا كانت امرأة شغلتك عن الله خليها، إذا كانت الدنيا شغلتك عن الله خليها، إذا كان المال شغلك عن الله خليه، إذا كان الولد شغلك عن المال تركه، كله أترك، ترك ما يشغلك عن الله. شيخ الإسلام رحمه الله عنده تفسير آخر للزهد وهو كذلك جميل جدا، يقول الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. كيف كيف ترك ما لا ينفع في الآخرة؟ جميع حاجة اللي ما تنفعش في الآخرة أتركها تسمى زاهد، إذا ما تركتهاش لا تسمى زاهد. إذا كنت تجري وراء الأشياء التي لا تنفعك في الآخرة وتجري وراها، والأشياء التي لا تنفع في الآخرة كثيرة كثيرة، خاصة في تن الدنيا كثيرة جدا. إذن إذا أردت أن تكون من الزهاد، إذا أردت أن تكون من الزاهدين، فعليك أن تترك هذه الأمور، عليك أن تترك هذا الأمر حتى يحبك الله، حتى يحبك الله ويحبك الناس. وإذا قلنا يعني محبة الله للعبد ليس بإعطائه الدنيا، ربي إذا أحب العبد ما هوش دليل محبة الله للعبد أنه يعطيه الدنيا. إذا كان الإنسان ربي يفتح عليه بالمال، ورب يفتح عليه بالأولاد، ورب يفتح عليه يعني بالسيارات والمساكن، هذا ما هوش دليل الحب، هذا ليس بدليل الحب، لأن الدنيا الله يعطيها من يحب ومن لا يحب. كاين الناس كفرة وربي أعطى لهم الأموال وأعطى لهم الذرية وأعطى لهم المساكن والقصور، كما قال ربي في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الرزق تاع ربي يديه الكافر ويديه المؤمن، الرزق تاع ربي يعطيه للكافر ويعطيه للمؤمن. الدنيا الدنيا ربي يعطيها اللي يحب واللي ما يحبش، لكن الآخرة والتوفيق للأعمال الصالحة والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه وأمور الآخرة، هذه لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يحب، لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يحب. أما الأمور الدنيوية هذه ما هيش مقياس وما هيش معيار، أن العبد إذا شفته وإذا شف روحه رب يفتح عليه في الدنيا وأعطى له الأموال وأعطى له الأولاد وأعطى له الرزق يقول أنا يحبني الله لذلك أعطاني. هو ربي أعطى لقارون الأموال العظيمة ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. مهما يكون عنده العبد المال ما يكونش كما مال قارون، مهما يكون عنده المال ما يكونش كما هو ربي أعطى لقارون المال، أعطى له أعطى له أعطى له ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. إذن ربي كيف ما يحبش قارون؟ ربي ما يحبش قارون، قارون كافر. إذا إعطاء المال وإعطاء الدنيا ليست دليل، إعطاء الدنيا للعبد ليست دليل على أن الله يحب العبد. إن شاء الله إنسان يهداه ربي، إن شاء الله يا ربي. قال الهداية إذا ربي هدى العبد يعني إن شاء الله هو يحصره بالإن شاء الله هو من من من الذين أنعم الله عليهم. إذا هداك ربي للطريق المستقيم وإذا وفقك ربي العمل الصالح، وإذا وفقك ربي العلم النافع، وإذا وفقك ربي لقيام الليل، وإذا وفقك ربي لصيام النهار، وإذا وفقك ربي لقراءة القرآن، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله هذه إن شاء الله من الثمار المعجلة في الدنيا. إن شاء الله إنسان إن شاء الله يحس روحه بالله ومن الصالحين، ويحس روحه إن شاء الله بالله وربي وراضي عليه. لأن المصيبة أن الإنسان يعصي وربي ينعم عليه، وهو يعصي وربي يفتح عليه، وهو يظن بالله راه على شيء ثم يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، هذه هي المصيبة. لكن الإنسان يكون على الطريق الصواب، ويكون يعني يعلم ويكون عنده الإخلاص، وهو يعلم الإخلاص من غير الإخلاص، ويكون يعني من الصالحين، ثم يبتليه الله عز وجل من حين لآخر. هذه إن شاء الله أمور تقوي الإيمان ويعتبر بمن سبق من عباد الله الصالحين. إذن قلنا هكذا عرفوا الزهد العلماء أو الله عز وجل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، يعني ذكروا أشياء تحث على الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله والرغبة في الآخرة. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذه آية فيها الترغيب من الله عز وجل في الآخرة والحث على الزهد في الدنيا. قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، مهما كسب الإنسان ومهما يعني ترفه الإنسان، متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير للمتقين، لأن المتقين هم أصحاب الأعمال الصالحة، هم الذين يرجون ما عند الله. أما الطغاة والظلمة والعاصين ينتظرون ما جهنم والعياذ بالله، لكن المتقين هم الذين يأملون ويرجون لقاء الله ويرجون ما أعده الله للصالحين. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. إذا ربي في هذه الآية قل متاع الدنيا قليل أو يزهد الناس، يا ناس ازهدوا في الدنيا، يا ناس ما تشدوش في الدنيا، يا ناس ما تحوسوش تخلدوا في الدنيا، متاع الدنيا قليل حتى وإن غرضكم وشتوها هي النهاية وهي يعني كذا. قل متاع الدنيا قليل. وربي قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، كاين الناس ما يحبوش لك وربي على بالهم شمدين، كيف يخلي قاع هاد الخيرات تاع الدنيا ويخلي هاد الساهل له في الدنيا ويخلي هاد الأمور ومن بعد يلاقي ربي؟ كي يلاقي ربي ما خدمش وما تعبش، كي يلاقي ربي حيلقى نار جهنم ويلقى العذاب ويلقى الزبانية، ها واش حيلقى؟ إذا كيفاش الإنسان يتمنى يروح عند ربي؟ تتمنى تروح عند ربي كي تخدم؟ ولله المثل الأعلى، تتمنى تدخل على السلطان ولا على الملك ولا على الرئيس إذا كنت أحسنت في العمل ديالك باش يكافئك، لكن إذا كنت أنت من المغضوب عليهم في يعني السلطة ثم تدخل على رئيس ولا على الملك ولا على السلطان، ماذا تنتظر؟ أقل الأحوال أنك توبخ، هذه أقل الأحوال. لما قتلك السلطان راح يوبخك وراح يشتمك، إذا أنت ما تحبش تدخل على السلطان. لماذا؟ لأنك لم تسئ أو لم تحسن العمل. لكن إذا كنت من المحسنين تحب تدخل على السلطان وترجو لقاء السلطان ولله المثل الأعلى. لماذا؟ لأنك تنتظر المكافأة وتنتظر الجزاء والإحسان. إن الذين لا يرجون لقاءنا، كاين الناس قلنا ما يحبوش يلقوا ربي وما يستناوش، وما مدى بهم ما يموتوش، ما مدى بهم يقعدوا هنا ماشي الآلاف، فوق الآلاف. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، متاحين في الدنيا ومطمئنين في الدنيا، والدنيا هذه ما تسعجهمش، يا ريت يعني يكون فيها من الخالدين. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، غافلين عن آيات الله، سواء آيات القرآن ولا الآيات اللي خلقها ربي وجعلها في الكون، سواء الآيات اللي في الكتاب اللي جابها محمد عليه الصلاة والسلام ولا الآيات اللي في الكون ولا الإنسان في نفسه. ربي قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنسان يقعد يشوف في الجسم دياله آية من آيات ربي، آية الجسم آية، وقعد يشوف أنت وراه القلب وعلاش ربي يعطيك زوجي الدين زوجي، يعني قعد. وفي أنفسكم ما تروحش لبعيد، أفلا تبصرون. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا هو المأوى تحهم هاد الناس، جهنم. إذا ماتوا سيلقون العذاب الشديد والعقاب الآليم، لأنهم لم يحسنوا صنعا في الحياة الدنيا ولم يدخروا يعني الأعمال الصالحة ليوم القيامة. وربي قال كذلك بالآيات اللي فيها يعني الحث على الآخرة والترهيب والتنفير من الدنيا والحث على الزهد في الدنيا، قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ربي يخاطب فينا يقول لنا بل تؤثرون الحياة الدنيا. تؤثرون الإيثار أنك تقدم حاجة على حاجة، تؤثر هذا على هذا، تقدم هذا على هذا، هذا هو الإيثار. تؤثر زيد على عمرو، تقدم زيد على عمرو، تؤثر هذه السيارة على السيارة. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا، تحبوا الدنيا وتقدموا الدنيا وترغبوا في الدنيا. ولو كان جا عندنا العقل هو ربي قال لنا والآخرة خير وأبقى. الآخرة ربي يوصفها في هذه الآية بوصفين، الآخرة ربي يوصفها في هذه الآية بوصفين، الآخرة خير، خير من الدنيا، والآخرة أبقى. حتى لو كانت الدنيا خير ما راهيش أبقى، فانية. إذن كيفاش تخلي الباقي للفاني؟ تخلي الباقي للفاني، هذا جنون. هذا كيف تخلي حاجة اللي ما تدومش للحاجة اللي تدوم؟ إنسان يدي الحاجة اللي تدوم ويرغب فيها، أما يبني الدار ويتعب الدار وينصب الدار ما تدومش، هذا جنون، هذا مش عقل. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن هذه آيات يحط فيها ربي عز وجل العباد على الهرب عن الدنيا وترك الدنيا وترك ملذات الدنيا والحث ولا والتقرب إليه والبحث عن الآخرة. إذا ولينا للسنة، في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا. إن الدنيا حلوة خضرة، صح، حلوة المذاق، حلوة في البنة ديالها، خضرة في المنظر. الدنيا حلوة في الدوق، وحتى كي تشوفها تفضح. هذه هي الدنيا، هاو النبي ما انكرش إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. رب استخلفكم واستخلفنا وجعلنا خلائف، وجعلنا يعني خلف بعد خلف وجيل بعد جيل، مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يشوف ربي، يمتحن ربي بهالدنيا، وخلقنا ربي في هالدنيا وربي سبق في علمه وش راحين نديره، لكن فينظر كيف تعملون وش راح نديره. راح نجعلوا هذه الدنيا هي الأخرة ديالنا، وراح نتعبوا في ونصبوا ونجعلوها هي دار الخلد، ولا راح نجعلوا هذه الدنيا وسيلة الأخرة ونستثمروا الدنيا نستثمروها الأخرة. فينظر كيف تعملون. وبعد وش قال النبي، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الدنيا اخطيكم الدنيا، هاي صح الدنيا حلوة خاضرة، وهو ربي اللي خلقكم ينظر، اللي خلقكم يستخلفكم فينظر كيف تعمل، فاتقوا الدنيا اخطيكم الدنيا. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال أخذ النبي بمنكبي فقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عبد الله بن عمر يحكي وش وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هاي الدنيا كيفاش لازم نكون فيها كامل، نكون إما غرباء. الغريب هو صح مقيم صح غريب، الغريب إنسان غريب هو مقيم ماهوش مسافر أو قاعد كما قلوا بيت ويأكل ويشرب، لكن غريب ما يعرف حتى واحد، ما يعرفش، ما عندوش الأنس، ما كاش. كن في الدنيا كأنك غريب، قال لك ولأن الغريبة قد يستأنس في دار الغربة. شحال من واحد جاء غريب ولا وليد البلد ولا خلاص يعني بالمخالطة بالمعيشة ولا منها، ولأن الغريب قد يستأنس في دار الغربة. إذن وش قال له النبي؟ أو عابر سبيل، معناه بل عابر سبيل. يا ابن عمر كل في الدنيا كأنك غريب، ولأن الغريب قد يستأنس في دار الغربة، وتزرع منه صفة الغرابة والغربة. إذن يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك عاب سبيل. هما لما تكونش قارب كن عاب سبيل. كيفاش عاب سبيل؟ ما أكش مقيم أصلا جاي طريق. هاي الدنيا كيفاش لازم نجعلها؟ إنسان لازم هذه الدنيا يجعلها جاي طريق كمستضل يعني تحت شجرة فاستيقظ وتركها. إنسان مقيل تحت شجرة ما دخلها. هذا لازم الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن هذه هي يعني الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على ترك الدنيا وعدم تشبث بالدنيا. وإذا قلنا يعني الدنيا مذمومة كما قلنا بالدنيا ملعونة، إذا قلنا الدنيا ملعونة والدنيا مذمومة ما وش معناه يعني الأرض مذمومة والجبال مذمومة والأشجار مذمومة؟ لأن وشنو الدنيا هذه؟ قاعد الإنسان يقول أن وشنو الدنيا؟ الدنيا هذه أشياء. إذا قلنا أن الدنيا مذمومة ليس المقصود بها الأرض، لأن هذا الأرض رب يجعلها سكنة ومهادا للناس. وإذا قلنا أن الدنيا مذمومة وحدانا من الدنيا ما مش المقصود بها الجبال والأشجار والأنهار والوديان واوا. لماذا؟ لأن هذا الأمر الجبال والأشجار كده أجعلها ربي ليعتبر بها المعتبر. إنسان من فوضى يستفاد بهذه الأشياء الموجودة في الدنيا، كيشوف الأشجار ولا يشوف الجبال والبيحة والأمواج كده يوظفها فيرفع بها إيمانه. هذه دليل على وجود الله. الآن كي تشوف البحر وتشوف الأمواج وتشوف الجبال كده هذه دليل باللي كاين خالق، هذه دليل على وجود الله. إن البعر يدل على البعير وإن الأثر يدل على الماسير. أكرمكم الله، كي تلقى البعر معناتها كاين بعير، وكي تلقى لطراس تاع رجلين إذن كاين واحد جاز. إن البعر لا يدل على البعير وإن الأثر لا يدل على الماسير. فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وجبال ذات فجاج، أفلا تدل يعني على اللطيف الخبير؟ مادام كاين بحر فيه مواج وفيه سماء طبقات كذا بلا كاين خالق كاين رب. إذا الإنسان يستفاد من هذه المخلوقات يوظفها في إثبات الخالق ويرفع بها إيمانه ويعتبر بها. ما هو إذن المذموم في الدنيا؟ المذموم في الدنيا أفعال العباد الذين لا يخافون الله. هذا هو كنقولوا الدم الدنيا، الدنيا مذمومة لكثرة يعني ما يصدر من أهلها من الظلم والفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا كنقولوا الدنيا هذه مذمومة والدنيا هذه احذروها، المقصود أفعال الناس. ما وش المقصود كنقول أحد الدنيا تسمى مثل الشجرة ولا أحد الدنيا تسمى خليك مثل الجبل ولا أحد الدنيا بلك تسمى هذا البحر؟ لا، البحر بحر والجبل جبل والشجر شجر، وهذه خلقها ربي اللي حكم وربي خلقها لمصلحة الإنسان. إنسان يستفاد منها ويتدبر منها ويتأمل في خلق الله وكذا. لكن المقصود بدم الدنيا كما يذكر ابن رجب رحمه الله، المقصود كنقول الدنيا مدمومة أفعال أهلها، الناس اللي عايشين في الدنيا أفعال أهلها. الظلم والكفر والنفاق والفجور والعصيان وهو أكثر أفعال أهلها. وما أكثر الناس ولو حاصت بمؤمنين، أكثر أفعالهم كلها يعني تخالف شرع الله. إذن هذا هو المقصود. كذلك الأمر الثاني، لما نقول يعني بالزهد في الدنيا على العبد أن يزهد في الدنيا، هذا لا يعني ترك التكسب وترك الاسترزاق. كي نقوله هذه الدنيا الإنسان يزهد فيها وما لازمش تاكله وما لازمش يعني تغويه، ما نقولوش ماوش المقصود من كلامنا أن نقولوا الناس لا ما تخدموش وقعدوا في المسجد مصباح الليل وما تخدموش وما تكسبوش. بالعكس، ربي يمتن على الناس بالرزق. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال ربي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وربي قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن الرزق إنسان مطالب بتحصيل الرزق، وإن شاء الله مأجور بتحصيل الرزق ما دامه ينفق على الأولاد وينفق على الأهل وينفق ربما على الناس الفقراء. إنسان إن شاء الله مأجور، حتى لا يفهم هذا الأمر خطأ. لأن الناس كي تكون تكلم لهم على المسجد ولا تكلم لهم على طاعة الله وتحذرهم من الدنيا يقول لك إذن وش ندير مصباح العشية احنا في الجامعة؟ شكون اللي قال مصباح العشية وانت في الجامعة؟ روح تخدم الله يعاونك، لكن ما تجعلش انت تتقاتل مع اخوك على جل المنصب تاع عمل وتكذب وتغش وتدير الوشايه باش يرقيوك في العمل. هذه المصيبه، باش يديرولك يرقيوك في العمل تكذب وتنافق وتتجسس وتغتاب وتدفع الرشوه. هاي لك الدنيا هنايا، هاي بانت الدنيا، هذه اللي ما نحبوهاش. تخدم مخدم الله يعاونك، لكن باش تدير الحرام في الخدمه وهذا الامور باش يرقيوك. كي يرقيوك على شي؟ يرقيوك على جل الدنيا، باش تاكل مليح وتشرب مليح وتصرف مليح على روحك. هذه هي الترقيه. منين؟ باش تعمر، يعني تعمر، يعني تدي بزاف من الاموال. هنا تولي الدنيا وتولي فتنه الدنيا وتولي غرور الدنيا وتولي وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. كاين ناس يكذب في العمل ويرشي ويوشي ويعني اشياء، وعلاش؟ غير باش يطلعوه في المنصب فقط وما يخافش الله. قل متاع الدنيا قليل، هذا قولوا له قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وهذا قولوا له بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذه ماشي دنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذا الإنسان يخاف ربي، الدنيا هذه ما يخليهاش يعني تتغلب عليه حتى يولي يدير الحرام وعينيه مغمضين معميين. وعلاش؟ من أجل الدنيا، باش ناكل مليح ونشرب مليح. كي تأكل مليح هذا من الدنيا، وباش تشرب مليح وتصرف، هذا كلهم. لكن الإنسان يخدم الله يعاونه ويصرف الله يعاونه ويتمتع، نعمل مال صالح لرجل صالح الله يعاونه، لكن ما يخلطش الحرام. إذا ما خلطش الحرام أنت من الزهاد، ترك الشهوات وترك الشبهات وترك كذا. إذا خلطت في الحرام ومسيت الحرام، أنت لست من الذين يزهدون في الحياة الدنيا، بل تبحث وتتكالب وتريد أن تخلد في الحياة الدنيا. إذن هذه هي، إنسان يعمل ويسترزق لكن لا يسترزق في الحرام ولا يعمل في الحرام حتى لا تفتنه الدنيا. يذكر العلماء أشياء تعين على الزهد في الحياة الدنيا، يذكرون أشياء تعين على الزهد في الحياة الدنيا. اللي يحب يزهد في الدنيا كاين أشياء يذكرها العلماء. الأمر الأول، تعرف أن هذه الدنيا فانية زائلة لا محالة. الدنيا هذه فانية زائلة لا محالة، وبالمقابل الآخرة خير وأبقى. إنسان يخمم بلي هذه الدنيا اللي راهو يعني يذبح العداوات من أجلها، وراه يلشي من أجلها، وراه يأكل الحرام من أجلها، وراه يعني يفعل الأفاعيل، وراه يدير المنكر من أجلها، ميت ميت اليوم ولا غدوة، ما راكش خالد. والمصيبة تلقاها يعني كاين هاد الأمة تلقاها من الناس يعني اللي تقدموا في السن، يعني واش بقى الإنسان يزيد يعيش؟ أعمار هاد الأمة ما بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعمار هاد الأمة، هاد الأمة شحال تعيش؟ بل كاين الناس اللي ما على بالهمش، ما بين 60 و70، قليل اللي يفوت 70، بزاف تلقاهم ميت ما بين 60 و70، 60 61 65 72، قليل اللي يلحق 90 كذا. اذا الانسان خلاص اعذى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعذى الله الى رجل بلغ 60 من عمره. خلاص انسان، وهذه تذكره على كل حال الاخوه ماشي شتم ولا، انسان اللي بلغ 60 خلاص غير ما كما نقولوا يزيد يتقرب لله عز وجل، خلاص راح يقول غوتني الدنيا ولا خلاص الحمد لله ربي يفتح عليك وعندك الاولاد واولادك باولادهم وانت خلاص الان متقاعد كذا. ابحث على واش عند الله واجتهد. اما الان مولا 70 ولا 80 وتلقاه يعني يفعل الحرام ويدف الصفقات كذا، واش بقى له الانسان يزيد ايش؟ بالله عليكم 80 سنه ومازالك تجي مو الصفقات تاع الحرام، واش دير؟ اذا الانسان مما يعين على الزهد في الحياه الدنيا، الإنسان يتذكر ويجلس مع نفسه يعلم أن الدنيا هذه فانية زائلة، وأن العاقبة وأن النتيجة وأن العقبة ليوم الآخرة، والآخرة خير وأبقى. كذلك يعلم العبد أن الزهد في الدنيا راحة للقلب والبدن. إنسان كي يزهد في الدنيا ويشوف الناس تجري مور الدنيا كذا وهو ما يجيش معهم، إنسان قانوع يحوس يعني غير واش كيفاش يوكل الاولاد وكذا وكيفاش ياكل هو خلاص، لكن باش يحوس يجي من الدنيا وكذا. اللي ترك هذا العمل راح يرتاح قلبه ويرتاح البدن ديالو، تلقاه في نفسه مرتاح. ثاني تلقاه دائما مشتت الذهن، دائما تليفون في يده يعيط منا يجيب منا، دائما مقلق، دائما يعني مكاش ما يعرفش راحه. مسكين هو يظن باللي يعني حاجه ما يعرفش راحه. يوميا تلقاه كبير في السن يوميا الهاتف جاب وما جابوش، دخلت ما دخلت، وعلاش؟ هاو غيرك الآن ناس كبار، غيرك الآن راهو في بيت الله مرتاح كيشوف وليداته ضايعين به خلاص، وهو يصلي صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيست له الدنيا بحذافيرها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. شوفوا ثلاث حوايج اللي كانوا عنده الدنيا خلاص كامله في يده، ما عندك ما تحوس. من بات امنا في سربه ماكش خايف، واحد ماك خايف من حتى واحد، تمشي ماك تسنى واحد يدلك ولا قدامك، خلاص امن، الامن والامان. من بات امنا في سربه معافى في جسده، ما كاش المرض، ما راك عندك مرض، الله يعافي جميع المؤمنين، ما عندكش المرض. عنده قوت يومه، حاجه مليحة، لانه كيما كاش عندك قوت يومك هاي مشكله شويه. عندك قوت يوم كاين واش ياكلوا الاولاد ويماهم كيما نقولوا، وانتايا عندكم القوت تاع اليوم تاعكم. من بات امنا في جسده، من بات امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا خلاص، هذا الدنيا في يده خلاص، وش دي خلاص، انا انت هو السلطان، انت هو الملك، خلاص الان بتربي العباده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فكأنما حيزت. اذا قلنا الزهد هذا يعني الانسان يستفيد منه من ورائه راحه القلب وراحه النفس، كما قال الحسن البصري رحمه الله. ربي قال في القرآن: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات، هذا هو أكثر الناس، هذو هما أكثر الناس، أكثر الناس يحبوا الشهوات. وش من الشهوات؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، أو بيبدأ بالنساء لأنها هي رقم واحد عند الناس، مصايب الناس ولا مصايب بعض الناس من أجل النساء، من أجل النساء قتل اللي قتل، من أجل النساء دخل الحبس اللي دخل، من أجل النساء سرق اللي سرق، من أجل النساء خان اللي خان، كذب اللي كذب. المهم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، كي اللي تفتن بولاده وعلى جل ولاده، يعني خلص لات وعلى جل ولاده كده، وعلى جل ولاده بدأ يجي مو الدنيا، وعلى جل ولاده دوشة، وعلى جل ولاده كذب، وعلى جل ولاده سرق. هذه ماشي مبررات. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كي نشف المال كما نقول تعموا عينه. والخيل المسومة، الخيل العربية الأصيلة كي اللي تفتن بها، والحظ الأراضي الزراعية وكذا، وقال لك بكاي الأراضي الآن العمارات والفيلات وكذا وما يشبه. ربي قال على هذا الشيء كاع اللي فات: ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا كاع متاع حياة الدنيا، تروح وتدي معها واش كاين. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، حسن المرجع. والله عنده حسن المآب، ربي عنده الجنة، ربي عنده الجنة. الآن الشهوات، النساء والبنين والقناطير المقنطرة بين الذهب والفضة وكذا وهذه الأشياء، مع حسن المآب ما تبانش. النبي قال، ودائما نعود هذا الحديث لأنه مهم، قال صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ماشي الجنة خير من هذوما، موضع صوت نحي قس بالك قس متر ونص على هكذا، بالك على ما نعرفش حال على 5 سنتيم ولا، نحي الصوت ذاك اللي يضربوا به قطع من الجنة، هذاك نحي الكيل ديالو، هذاك برك ماشي الجنة، هذاك لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. النساء والقناطير المقنطرة والخيل المسومة ولا كذا والحركة، والله عنده حسن المآب. إذا العبد لازم يزهد ولازم ما تقويش، لكن كين الذكي واش يدير؟ يتمتع الذكي، الذكي لو بيعطلوا الذكاء أو بيعطلوا العقل، يتمتع بهذه الأشياء، لأن إحنا هذه الأشياء ما نش قلنا محرمة. إنسان يتزوج الله يعاونه، يتزوج حتى الأربعة، إنسان لو بيفتح عليه بالمال، قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح لرجل الصالح. إحنا ما نقولوش الناس حرام تتلفه، لا، الله يعاونك، نعم المال الصالح لرجل الصالح. قالوا قديما: المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين، مليح المال، ماذا بينا يكون غير يكونوا أغنى الناس قاع الناس متاقين. المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين، كي يكون عندك المال تدعو الله أو تدعو الناس إلى الله بسهل، تألف الناس قلوبهم، قال ندير لك أجرة طالبني، العمل زائد كذا لازم نشوفك في المسجد يوميا وندير لك أجرة ماشي مشكلة، يصلي وانت كدير الأجرة. إذن بالمال راح تألف قلوب الناس، تجيك واحدة متبرجة تطلبك قولها نعطي لك بشرط تتحجبي، واش يمنعك باش تحجبي؟ واش تحوس هذه أنا ندير لك الأجرة؟ إذن الإنسان بالمال هذا يدعو إلى الله. إذن قلنا إنسان زوين الناس يحبوا شهوة من النساء، إنسان يتزوج، إنسان يتزوج لا حاجة، واش يدير؟ يستثمر في هذا الأمور، تزوج المرأة وكان عنده الأبناء يوظف هذا الزواج وهذه الأبناء في خدمة دين الله، يتزوج المرأة ليعفها ويعف نفسها. وعلاش يتزوج؟ يتزوج باش يعف روحه من الحرام ويعف خوته المسلمات من الحرام، كي يعطي له ربي الأبناء، هذوك الأبناء يحاول كيفاش يزيد العدد تاع الناس اللي تبكي على دين ربي. قالهم يبكيوا على دين ربي 5، قال أنا نتزوج باش نجيب 10 ويولوا 15. وعلى لا لا هاي لك الإنسان العاقل، نجيب الأبناء باش نجيبهم باش يأكلوا ويشربوا يعني ويفسدوا، نجيب الأبناء باش يعاونوا ويحملوا راية هذا الدين، نحفظهم كامل كتاب الله ونعلمهم كامل دين الله ونخليهم دعاة، أنا نموت وهم يخدموا عليا وراهم يخدموا في دين ربي وراهم يعملوا ويرفعوا فضايا تاع الدين. إذن هذا هو زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين. القناطير المقطعة من الذهب والفضة أنا قلنا عليها، وزيد الإنسان كيكون عنده القناطير المقطعة يؤدي الزكاة ويدير المشاريع الخير. إذن من الخطأ أنه الإنسان يقول لك لا الدين هذا ما يحدش ماشي مليح المال، لا لا الدين هذا مليح المال، لأنه كاين الناس عندها نظرة باللي تسمى التقوى والاستقامة والعبودية تساوي لازم تكون فقير، لا لا مليح تكون مرفه، أو أبو بكر كان مرفه، أو عبد الرحمن بن عوف كان مرفه، مليح تكون مرفه ويكون عندك الأموال، بالعكس نسحقوهم، نسحقوهم في خدمة مشاريع الخير، ما نروحوش عند الظالم وعند الفاسقة كي نقول لهم عطيونا باش نديروا، يقول لك نعطيك بشرط يساومك، نعطيك منا بصح لازم تديروا لي هكذا وهكذا، ولا تروح عنده مرأة تقول له اعطيني يقول لها نعاونك بشرط، ولا يروح عنده راجل يقول له نعاونك يقول له لا لا خلي مالك عندك، نروح عند الناس المؤمنين عند الناس الأتقياء اللي يفتح عليهم ربي بالمال ويخافوا الله عز وجل. قناطين مقطعة من الذهب والخيل المسومة، الخيل المسومة الإنسان يشارك بها في الجهة، هذا الإنسان يفد خاوته في سبيل الله ويعاون. إذا قلنا الخيل الآن سيارات، إنسان يعاون ويعني يمشي في مشاريع خير، والحاط والأراضي المهم. إذا الإنسان يوظف هذه الأمور، يوظفها في مرضاة الله ويوظفها في طاعة الله. ربي قال قل أأنبئكم بخير من ذلكم، الناس اللي تحوس على وتستثمرها خير في الدنيا، ربي في نفس السورة قال قل أأنبئكم نخبركم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هاي لك المنفعة، شدك الأنعام والحرث وكذا إلى إنسان موظفهم في طاعة الله، هادوك ماشي ملاح كاع. ربي قال قل أأنبئكم، اللي خلق الأنعام وخلق الحرث وخلق كلش هو لا ويقول ماشي إحنا، قل أأنبئكم أأخبركم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. الآن ذك واش تحوس؟ تحوس على كيما نقولوا زوج بقال وزوج كباش، ولا تحوس على جنة عرضها السماوات والأرض، ولا تحوس على قناطير مقطعة من الذهب والفضة، ولا تحوس على أنهار وثمار كذا الجنة، ولا تحوس على نساء الدنيا وتخلي اللي قال ربي وأزواج مطهرة لا حيض ولا نفاس، هذوهم الأزواج المطهرة. الآن ولات مقارنة، هذا هو العقل، العقل لازم يقارن هاي الدنيا هاي الأخرة. حبيت الدنيا أشبع من الدنيا وما عندك ولا يوم القيامة. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، خير من ذلكم اللي فات للذين اتقوا، بشرط للذين اتقوا، الناس يتخاف ربي، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان، واش تحوس رضوان يرضى عليك ربي، ورضوان من الله. إذن هذه هي، العبد عليه أن يكون من الزاهدين ويفهم معنى الزهد، حتى ما تلتبش المفاهيم ولا تختلط المفاهيم ويقول لك الزهد معنى تلبس الثياب المرقعة وتكون من الفقراء وما يكونش عندك المال، لا، كن من الأغنياء الشاكرين، كن من الأغنياء الشاكرين. وقت تنازع العلماء واختلف العلماء أيهما أفضل، غني شكاً فقير صابر، كل من الأغنياء شكاً. إذن في الحديث قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا الشطر الثاني، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد فيما في أيدي الناس، هذا كذلك ترغيب من النبي حتى الإنسان ما يطمعش في ما عند الناس ويطمع في ما عند الله، لأن الإنسان إذا قاعد يتبع الناس ربما سيساوم وسيهان وسيذل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني قال شرف المؤمن في قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. إنسان يكتشف يكون عزيز كيما يسخيش الناس وما يقولهمش عطوني، ماشي اللي أعطيني أعطيني سلف لي أعطيني يجيب لي، لا، شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. سأل أحد الأعراب أصحاب البصرة قال من سيدكم؟ قالوا الحسن البصري. قال بما ساد الناس؟ قالوا احتاج الناس لعلمه واستغنى عن دنياهم. ناس ولا أعرابي سقس جماعة البصرة، البصرة في العراق لحد الآن، قال شكون السيد تاع هذا القوم، هذا الجهة، شكون السيد تاعها؟ قالوا الحسن البصري. قال بما ساد الناس؟ كيفاش رديته سيد؟ مرفة ولا معرفة ولا بما ساد الناس؟ قال احتاج الناس إلى علمه، الناس كلها يا أبا سعيد يا أبا سعيد عنده العلم، واستغنى هو عن دنيا الناس، هو ما يحوش على الدنيا، كلا الشي اللي يلقاه ياكله كيما يلقاش هو صابر ما يحوش، الناس احتاجت العلم، يجي طبطب له في الدار ولا يجوا يبحثوا عنه. إذن هذه هي الوصية الثانية لمن أراد أن يعني يحبه الله ويحبه الناس، زهد في الدنيا يحبك الله، وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومن أراد أن يكون من الزهاد فعليه مثلا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات الأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في الصلاة والضراء كاظمين الغيظ عافين عن الناس الله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله استغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. إنسان يفعل هذا الأمر إلا حب يكون من الزهد ولا حب يخرج من فتنة الدنيا. إذا حب يخرج من فتنة الدنيا عندنا آيات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شكون هاد المتقين؟ الذين ينفقون في الصلاة والضراء، ينفق في حال يعني اليسر وفي حال الشدة، الكاظمين الغيظ، الناس اللي كي تغضب يعني تبلع الغيظ، ماشي كي تغضب تسب الله تعترض على القادر تسب الدين ويسب النبي ومن بعد يخسر كلمة استغفر الله. هذا وش يخسر وما يقولهاش في القلب، يخسر كلمة استغفر الله، خلاص دار باللي كلمة استغفر الله خلاص مسح بيها كاع واش دار، يسب ويشتم ويقعد ساعة هو يشتم في ربي ويشتم في دين الله ويشتم في النبي ومن بعد كي يخسر هذه كي ذكره استغفر الله خلاص كاش ما يصلاله يلوم ربي، وعلاش يحس باللي كي قال استغفر الله تسمى راه مسح كاع واش كاين الآن، علاش؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالذنوب بالمعاصي ظلموا خلق الله ذكر الله، تفكروا باللي كاين رب، تفكروا باللي كاين جنة، تفكروا باللي كاين نار، كاين وعد وعيد، تفكروا قبر، تفكروا أشياء بزاف، ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم، قعدوا يستغفروا ندمانين صح وتيبين صح. ومن يغفر الذنوب إلا الله، شكون اللي يغفر الذنوب؟ يغفرها ربي عز وجل، واحد ما يغفرها، لا ولي يعني من الأولياء ولا ملك ولا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، ما بقاوش يديروا غير في الذنوب الذنوب الذنوب الذنوب، يقول لك راني مليح الحمد لله واش راك تشوف فين حق الجوامع، وغير الذنوب غير الذنوب والمعاصي، كتقول اسمع اتقي الله واتقي الله وجدت هكذا، ما دام قلت وجدت، ما دام غلقت الباب ودرت الحاجز بينك وبين اللي قال لك اتقي الله ما راح تبقى حياتك كامله وانت داير في المعاصي، لانه ما قبلتش النصيحه ابتداء راك تشوف روحك مليح، ابتداء راك تشوف روحك مليح خلاص، ماشي قلت صح عندك الحق وكذا ان شاء الله ربي يهدينا وكذا، لا ابتداء انا وجدت. يكابر انسان مكابر ما يستعاش بالغلطه ديالو، اللي ما يستعاش بالغلطه ديالو هذا انسان يبقى دائما على الخطا. ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هاتان نصيحتان من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما أحوج الناس ولا ما أحوجنا إلى هذه النصائح ونحن في يعني أد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.